والعزة بمعنى القوة والغلبة، القوة والغلبة، فهو سبحانه وتعالى ذو قوة وذو غلبة، لا يغلبه شيء ولا يغلبه شيء. والحكيم تقدم أنها مشتقة من الحكم والحكمة، منهما جميعا، من الحكم والحكمة. وقلنا إن الحكم نوعان، كوني وشرعي، وأن الحكمة أيضا نوعان، حالية وغائية. وإلا هذا راحنا أمس، ما راحنا أمس؟ طيب الحكم نوعان، شرعي وكوني، مثال الشرعي وقضى ربك ألا تعبدوا، لا مدرسة ما فيها حكم، قضى. من يعرف؟ صالح؟ لا بس مادة حكم، مادة حكم الدل عليها الحكيم، والأحكام الشرعية نقول الواجب والمستحب والمفروض والمحرم والمندوب والمباح. قوله تعالى في آية المنتحنات، نعم، إلى قوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، صح، الله عليكم، نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وكذلك قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه يقيم. طيب الحكم الكوني هذا الشرع اللي كتبني، الحكم الكوني مثاله لا، هذا الأمر الكوني، نريد الحكم الكوني. لا سلام، قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بعد أو يحكم الله لي حكما، هذا كونيا، لأن الحكم الشرعي ما منع من الأرض أن يرجع. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فهمتم؟ طيب الفرق بين الحكم الكوني والشرعي، الحكم الكوني لا بد من إيش؟ من وقوع، والحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ، قد يمتثل المؤمن الإنسان ويقوم بالحكم وقد لا ينفذ. أيضا الحكم الشرعي يكون إثباته من قبل الشرع، يكون إقراره فيما يحبه الله، والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. طيب هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من، طيب وباعتباره مشتقا من الحكمة، قلنا أن الحكمة حالية وغائية. الحالية وجود الشيء على صورة معينة، هذه حكمة، كون الإنسان معتدل القامة ورأسه على هذه الصفة ويداه وكذلك رجلاه وما فيه من خلق الله، هذه حكمة حالية. نعم، وكون مثلا الصلاة بهذه الصفة، قيام ركوع سجود وما أشبه قعود، والزكاة على هذه المقادير وعلى هذه الأوقات، هذا أيضا حكمة إيش؟ حالية. وكون هذه الأمور لغاية حميدة، وجدت لغاية حميدة، هذه حكمة غائية، فإن الله تعالى ما أوجد الأشياء كونا أو شرعا إلا لغاية حميدة. نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. طيب مناسبة العزة والحكمة هنا في بعث الرسول ظاهرة جدا،